ربما هاي تكون اخر مداخله راح ناخذها مع الاخ فيصل عيسى. الو. الو والله بخير. اهلا اخ فيصل، مساء الخير. كيف الصحه يا رب؟ الله يحفظك، تفضل ابوي. الله بخير ابو فهد، شلونك؟ سلامتك ابوي. في البدايه احب ارحب بضيفك الشيخ مشار العفاتي، الله بخير ونوره. حياك الله. حياك الله. اول شيء اهنيك على هالضيف اللي يعتمد وجهه نظري وجهه نظر كثير من الناس، اليوم يعتبر من اجود اصوات القراء الكريم الموجودين. انا حصل لي الشرف اني تعاملت معاه عن طريق خدمة العفاتي مع الـ MTC فودافون، عن طريق بعث المنتجات الآيات القرآنية والأدعية للموبايل. وأقدر أقول لك يعني لاحظت الشيخ مشاري حرصه شديد على أن تطلع هالأدعية وهالآيات بالصورة الصحيحة، كان يعيد مرتين وثلاث. ويمكن في ناس اللي ما تعرف ان الشيخ مشاري هو مهندس صوت، يعني هو نفسه كان يشرف على الشغل نفسه يعني اكثر من ما يعتمد على مهندس صوت. فوجهه نظري مداخله ان اليوم الشيخ مشاري سواء تسجيلاته على الدعية او على الموبايل دخلت قلوب الناس. يعني انا اعرف ناس غير مسلمين يحطون السيديات عنده بالسياره، فاسلوب جديد، اسلوب معاصر في القراءه. فهذا الاسلوب اعتقد هو اللي نبيه في الوقت هذا، والحمد لله يعني قاعد يوصل بكل مكان سواء بالكويت والخليج بالوطن العربي. شاكرين جدا شاكرين جدا على هذه المداخله وعلى ادخالكم النجاح وتعاملكم مع الشيخ مشاري. في الاخ المخرج، هل في نقدر نسمع شويه من الشريط اللي في الاخ مشاري بعض الايات؟ آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العظيم. شيخ مشاري، ما هو الشريط اللي سبب شهرتك يعني كانت تبكي؟ الله يسلمك. يعني اولا طبعا نشكرك على هذه التلاوه الرائعه ونهنيك على هذا الصوت الجميل جدا. الله يتقبل منا منكم. بالنسبه لي نجاح شريط يعني هو يختلف من دوله الى دوله، يعني مثلا في الكويت كان اول شريطين غافر في صلاه الشورى وشريط قد سمع. والسعوديه لعل التوبه والسجده. وفي مصر طبعا يوسف ومريم. في مصر يعني لك ما شاء الله، انا سمعت يعني جمهور كبير واسع في مصر. ويسمونك هناك مشاري راشد. اي نعم. ما يستعملون صعب عليهم. لا يسأل لهم، والاسم معروف هناك. نعم. ففي مصر طبعا لان سكانها كثيرين، لا شك ان انتشار اشرفتك يعني كعدد لابد ان عدد ضخم. اي نعم طبعا، انا تعجبني يعني العاطفه اللي عند المصريين ما شاء الله والتذوق يعني شيء يعني غريب جدا. هل يعني بصفتك يعني مقرأ كويتي وتجد انتشار لاشرفتك في مصر والسعوديه والخليج كله يعني وبالذات خارج الخليج، يعني شنو يعني شعورك الداخلي؟ تجاه هذا الشيء؟ طبعا يعني هذا شيء ممكن يعني يحسسك بفرحة لما تشوف أثر عمل معين تسوي. يعني هذا نعتبر هذه دعوة. يعني كل إنسان أوتي مثلا شيء معين، في واحد مثلا يؤتى فصاحة فيتخذها سبيل ووسيلة للدعوة إلى الله عز وجل. بعض الناس يؤتى صوت حسن يستخدمه في حدوده الشرعية، من يعني قرآن، أدعية، قصائد. احنا قلنا طبعا لك اكثر من شريط قرآن، يعني اكثر من 60 شريط، اكثر من 60 شريط. طبعا هذا الاشرطة المختلفة، بس الكمية المطلقة او الاجمالية اللي انباعت من هالستين شريط كم تقدرها برا وهني؟ والله ما اقدر اقدرها. يعني توصل مليون شريط مثلا؟ والله ما ادري، ما سويت حسبة. ما ادري، اتصور الى بربطي كل هالدول هذه يعني مليونة فوق المليونة. شنو اللي سمعته الشكل؟ شنو اللي سمعته من بعض الناس؟ وهذا طبعا يدل على هذا النجاح المطلوب والمتنامي في هذا المجال. بالنسبة للحفظ طبعا انت اكيد تكون حافظ انت القرآن. طيب في القارئ لما يكون حافظ القرآن، هل بين فترة وفترة يحتاج انه يعود إلى تذكير نفسه بالآيات، كأن يقرأها مرة ثانية من المصحف؟ لابد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعاهد القرآن ومراجعته، يعني ولا هو اللي ما يراجعه يتفلت منه. هذا القرآن كريم، تتركه يتركك، من تتركه يتركك. الحفظ سهل، لكن المداومة على الحفظ والمراجعة هذا الأمر الصعب. كل إنسان يقدر يحفظ. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ومع هذه قول الآية الكريمة، يعني من أي سورة هاي؟ القمر. ولقد سورة القمر. نأتي أعزائي المشاهدين، وكنا نود أن يطول البرنامج ولكن الوقت أخذنا، ونشكركم ونشكر المقدم شارك. هذه كلمة أخيرة. جزاك الله خير، ما قصرت. مشكور. الله يحفظك. خلكم معنا الأسبوع القادم إن شاء الله مع شبكة التلفزيون كمالة. سبحان الله العظيم، سبحان الله الحليم، سبحان الله الرحمن الرحيم، سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي